احد الاخوة هذا خطر طمعنا عليه غير مرة مع السواق وين السواق مع اجنبي يكون تكون معه في المحافية غرفة او في حجرة يسوق بها ما يجوز او في السيارة مع السائق ما يجوز بل لابد يكون معها طيبها او مع السائق مع محرم او يكون معها امرأة او رجل اخر حتى لا يحصل خطر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحضر رجل امرأة فإن الشيطان ثالث نسأل الله.